فالرسل يبشرون أهل الطاعة وينذرون أهل المعصية. قال جل وعلا: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه عبارة فيها يعني سخرية واستهزاء بحال هؤلاء الكفار الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. وكيف يستطيع الباطل أن يدحض الحق؟ الحق هو الثابت المستقر الذي لا يتبدل ولا يتغير، والباطل هو الذاهب الهالك. وهؤلاء يجادلون بالباطل الذاهب الهالك الذي لا حقيقة له، يريدون أن يبطلوا به الحق الثابت. فالكفر بالله تبارك وتعالى باطل، الله هو الحق سبحانه وتعالى. فالله حق، وعيده حق، وعده حق، الجنة حق، والنار حق، صراطه حق، والنبيون حق، والملائكة حق، ولقاؤه حق سبحانه وتعالى. فعندما يأتي إنسان يقول ينفي الرب تبارك وتعالى ويجحده وينفي الجنة وينفي النار وينفي البعث، باطل هذا، هذا كذب. فكيف يغلب الكذب الباطل الحق الثابت المستقر؟ هذا لا يكون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا آياتي، هذه الآيات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى، القرآن المتلو النازل من الله تبارك وتعالى، الذي كل جملة منه إنما هي دليل على أنها من الله تبارك وتعالى، فهي آيات الله البينات الواضحات التي تدل بكينونتها وجودها على أنها من الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فإنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. فهو كتاب كلام معجز، تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، فهي آياته. لكن هؤلاء اتخذوا آيات الله وما أنذروا، والذي أنذروا به لهذه النذارة، هذا التخويف، هذه الآيات النازلة بهذا التخويف الإلهي من العقوبة الشديدة، عقوبة الرب تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، اتخذوا هزوا، استهزأوا بها. فاستهزأوا بآيات القرآن، واستهزأوا بوعيد الله تبارك وتعالى وتهديده لهم. وكم في هذا من الإجرام ومن يعني الضلال المبين. عبد يتلطف الله تبارك وتعالى به وينزل عليه كلامه ويخوفه ويبين له وكذا، ثم يرد ذلك ويستهزئ به ويستهزئ بالوعيد الإلهي الذي يوعد الله تبارك وتعالى به الكافرين، ويقول لن يكون، أو كما قال يعني أبو جهل: الزقوم هو تمر يثرب بالزبد، ونحو ذلك من الاستهزاء بما في بما حدد الله تبارك وتعالى به الكفار من النار التي عليها 19، قالوا نحن نستطيع أن نغلبهم، وأن الشجر الملعونة في القرآن، قالوا الشجر لا ينبت في القرآن، ومثل هذا الاستهزاء الطويل لكفار يعني الأمس وكفار اليوم، ما زال هذا دأبهم في ردهم آيات الله تبارك وتعالى واستهزائهم به. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. لما كانت هذه جريمة كبرى، أكبر جريمة، إن عبد تأتيه آيات الله تبارك وتعالى، خطابه الكريم، كلامه سبحانه وتعالى المباشر له، ثم يستهزئ به، ويأتيه وعيد الرب، رب يخوفه يقول له احذر، أمامك كذا وأمامك كذا من العذاب إن أنت تنكبت هذا الطريق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يأتيه مثل هذا الخطاب الإلهي الذي فيه هذا الوعيد، ومع ذلك يستهزئ به. قال جل وعلا: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. سؤال يراد به التقرير، ليقال من أظلم، هل هناك أظلم من شخص تأتيه آيات ربه، رب خالقه ورازقه ومولاه وإلهه الذي لا إله إلا هو، يأتيه الآيات من الله تبارك وتعالى ولكنه يعرض عنه، فأعرض عنه، أعرض أعطى عرضه عنه. ونسي ما قدمت يداه، نسيان إهمال وترك ما قدمت يداه من الجرائم، من الذنوب العظيمة، من الكفر بالله تبارك وتعالى والقول على الله بلا علم والتجديف ومحاربة الرسل. نسي كل هذا وأعرض عن آيات الله تبارك وتعالى وعن تذكيره وتخويفه، ترك كل هذا. هل هناك أظلم من هذا؟ الجواب طبعا لا أحد أظلم من هذا. إذا تم هذا الجواب، هذا التقرير، لا أحد أظلم ممن تأتيه يذكر بآيات ربه ويعرض عنها وينسى ما قدمت يداه. قال جل وعلا مبين، قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. هنا يبين الله تبارك وتعالى السبب والسر في أن هؤلاء لا يؤمنون مع اتضاح الحجة وهذا الظهور وهذا البيان. أخبر سبحانه وتعالى أنه عاقبهم سبحانه وتعالى هذه العقوبة العاجلة في الدنيا. قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، الكن هو الظرف والحفظ، غلاف على القلب الذي هو محل الفقه والفهم، جعل الله تبارك وتعالى عليها كن، يعني يمنعها من أن تصل إليها أي هداية. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أن يفقهوا يعني حتى لا يفقهوا، يعني لأن لا يفقهوا، والفقه هو الفهم، الفهم الصحيح، حتى لا يفهموا هذا القرآن، فيقرأ عليه القرآن ويذكر بآيات الله ويخوف بما يعني في الآخرة من العذاب والنكال الشديد، ومع ذلك كأنه لم يتلى عليه شيء ولم يقرأ عليه شيء. وفي آذانهم وقرة، يعني نادوا شركاء الذين زعمتموهم أنهم شركاء لي. قال جل وعلا فدعوهم فلم يستجيبوا له، دعوهم الله يقول كل ليتمسك كل بما كان يعبده في الدنيا، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. كلمة عامة أن هذه ما استجابوا له، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى يتبرأ يوم القيامة من عابده، تبرؤه أولا من عابده، إما إن كان هو معبود برضاه يتبرأ. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ويلعن بعضهم بعض، الذي عبد برضاه هذا من الطاغوت، الشيطان الذي عبد وهو راضي، هو أمر الناس بعباده، والطواغيت من الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون، كفرعون ونمرود وغيره، وكل من نصب نفسه إله مع الله تبارك وتعالى، سواء كان قال إنه هو شريك لله في الخلق، أو إن الخلق خلقه، أو إن الأمر أمره، أو إن الحق حقه، أمر الناس أن يعبدوه كما يعبد الرب تبارك وتعالى، يوم القيامة يعني يلعن بعضهم بعض، كما قال تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا في من عبدوا برضاهم، وأما من عبدوا بغير رضاهم، هذا عبدهم الناس ولا شأن لهم بهذا، كالملائكة. ربنا يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قالوا ما هذا، سبحانك أنت ولينا من دونهم، ولايتنا لك، هذول منا لا لا لا لا لا، يعني لا شغل لنا بهم، لم نأمرهم بهذا ولم نرضى عبادتهم لنا على هذا النحو. فكان الكفار يعبدون الملائكة لكن في وهم. كذلك عيسى عليه السلام هذا أكبر بشر عبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن عبد بغير رضاه، لم يأمر بذلك لا في حياته ولا بعد مماته. والله يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا قدامك أمام كل يعني من عبده، قال سبحانك تنزيها لك يا رب، قال سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أن الله تبارك وتعالى عصمه أن يتقول على الله تبارك وتعالى غير الحق. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. فهذا يتبرأ عيسى عليه السلام وكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو غير راض بهذا يتبرأ، كما قال الله تبارك وتعالى في من عبدوا كذلك من الأولياء والصالحين في قبورهم وهم غافلون عنها. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا الذي عبد وهو في قبره وقيل له يا فلان يا فلان، سجد له، طيف بقبره، تبرك به، طلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، هو غافل عنه، لا سمع هذا ولا درى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ولو وقف يدعوه ليوم القيامة إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان هؤلاء الموتى الذين عبدوا بغير رضاهم أعداء لهؤلاء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. جعلنا بينهم وبين هؤلاء الذين عبدوه موبق مهلك، وين هؤلاء؟ في النار وأولئك في الجنة. الذين عبدوا بغير رضاهم كالملائكة وين؟ بعيدين عن هؤلاء. وعيسى عليه السلام والصالحون وين هم؟ هؤلاء في جنة الله. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. أنزل الله هذه الآية بعد قوله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها الكفار وما تعبدون من دون الله، يعني والذين تعبدونهم من دون الله والذي تعبدونهم من دون الله حصب جهنم، يعني ستلقون جميعا في جهنم أنتم لها واردون. فقال الزيد ما دام نحن ومن نعبد في جهنم فنحن نعبد الملائكة خليهم يكونوا معنا، والنصارى يعبدون المسيح فسيكون معه، يستهزئون يعني بكلام الرب تبارك وتعالى. فقال جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. وإنما الذي يحصب هؤلاء في جهنم هم وآلهتهم الباطلة، حجروا وإله الباطل الذي كان يعبد به كل معه. وكذلك هذا الطاغوت الذي أمر الناس بالعبادة أو عبد وهو راضي يكون معه، يكون معهم، يحشر هو وقومه، كما قال الله في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا اجمعوا الذين كفروا وأزواجهم أشكالهم وما كانوا يعبدون من دون الله، والذي كانوا يعبدون من دون الله كذلك أصنامهم وأحجارهم وأوثانهم هذه التي كانوا يعبدونها من دون الله فكلها تحشر إلى جهنم، كما قال جل وعلا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كل من غوى ممن دعا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى ودعا إلى عبادة نفسه فكلهم مع بعض. وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم مهلك، بين يعني هؤلاء الظلم الكفار وبين يعني من أنجاهم الله تبارك وتعالى ومن يعني الآلهة التي الذين اتخذهم الكفار آلهة وهم ليسوا آلهة، لم يدعوا إلى يعني عبادة أنفسهم ولا هم رضوا بهذه العبادة. قال جل وعلا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار، برزت لهم، أظهرت لهم النار، موقف الأول بدون نار ثم يؤتى بعد ذلك بجهنم فيراها الكفار فيذهلون. ورأى المجرمون النار كما أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنها يؤتى بها يعني لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف يرونها. فإذا رأوها وهي تكاد تميز من الغيظ، بركان يغلي ويفور، ويقال لهم أنتم هذا سجنكم وأنتم داخلون إلى هذا المكان. قال جل وعلا فظنوا أنهم واقعوها، ظن هنا بمعنى اليقين أنهم واقعوها سيقعوا فيها حتما، خلاص هذه مصيرهم، فقد بشروا بهذا وأنذروا به وأصبح خلاص انحدوا طريق، خلاص طريق ماشي إلى هذا المكان ولا مهرب، يعني يتلفتون يمينا وشمالا فيه مهرب ما في، كلا لا وزر، ما في ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، قال جل وعلا ولم يجدوا عنها مصرفا، ولم يجدوا عنها مصرف، المصرف مخرج يعني طريق للخروج، لا قادرين يرجع وراهم، فقد أحيط بهم ملائكة يحيطون بهم من كل مكان، ولا في مهرب يمين مهرب شمال، هلاك، طريقة يعني يفنوا بها يخرجوا بها، باب من الأبواب لا مصرف يصرف عنهم هذا العذاب. ولم يجدوا عنها مصرفا، كل المصرف، كل الحيل والإمكانات التي يمكن أن تدفع عنهم العذاب يجربوه ولا يكون، الاستصراخ، الطلب في الرجوع، يعني أي شيء نفتدي به نفتك به، لا مجال، خلة، خليل، طيب اللي كانوا بيعبدوه علشان ينصرهم، ما في أي متعلق ممكن أن يتعلقوا به ليخرجوا به نصرة. طب نكذب، ننكر أننا يعني أشركنا، كما يقول والله ربنا ما كنا مشركين، قال جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلا سبيل، كل السبل قد أوصدت ولم يبقى أي سبيل ولا أي مخرج ولا أي مهرب لهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد تصوير هذا المنظر وهذا المآل الشديد المخزي الذي سيؤول إليه حال هؤلاء المعتزون بغناهم وأموالهم، والمستنكفون أن يدخلوا الدين ما دام دخل فيه بلال وعمار وصهير وهؤلاء الفقراء، شلون ندخل في دين فيه هؤلاء يعني عبيدنا وأرقاؤنا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل كان الإنسان أكثر شيء جدرا. الله يخبر صرفنا، نوعنا في هذا القرآن للناس عشان نبين لهم الطريق، نحذرهم، نخوفهم، هذا المآل، ليش تتخذ عدوك يعني ولي لك من دون الله، ما في مثل من الأمثال إلا وضربه الله تبارك وتعالى لتوضيح هذا الأمر، ومن هذه الأمثال التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا في هذا السياق قبل قليل، مثل الرجل الذي أتاه الله تبارك وتعالى جنتين واعتز بها، شوف ثم كانت عاقبة هذه هلاكه في الدنيا، ومثل الدنيا في سرعة زوالها، وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، أمثال الله تربها لتبين هذه الأمور المعنوية تصبح كأنها حقيقة واقعة، ثم الله تبارك وتعالى يبين هذا الأمر الأخروي كأننا نشاهده بأم عيننا. ولقد صرفنا نوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ثم قال جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان جنس هذا الإنسان أكثر شيء من المخلوقات جدلا، مجادلة، جدل بالباطل، دفع للحق بالباطل، فهذا يعني ما في شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى من كل هذا الخلق يدفع يعني الحق بالباطل أكثر من هذا المخلوق اللي هو الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء يعني تصح منه المجادلة، مجادلة، والمجادلة هناك من الجدل، يعني يسمع الحق ويرد ويقال له مرة ثانية ويجادل، ويقال له ويجادل، ويجادل من؟ يجادل يعني لدفع الحق من الله تبارك وتعالى، يجادل في كلام الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا إعذار من الله تبارك وتعالى بين هذا القرآن العظيم، وتذكير بأول هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. انظر صور هذا الإنذار التي ينذر الله تبارك وتعالى هذا البأس الشديد، وكيف يصوره الله تبارك وتعالى ويوضح هذا الإضاء، ويحذر الناس من مغبة سلوك غير طريق الحق. استغفر الله ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يخبر سبحانه وتعالى عن عبد من عباده وملك من الملوك الصالحين وهو ذو القرنين. قال جل وعلا: إنا مكنا له في الأرض. وتمكينه في الأرض يعني تثبيته فيها بالملك الثابت المستقر الذي من أدواته جيش قوي ونظام مراعى وأعوان ووزراء وشعب ملتف يعني حوله، فملك ثابت مستقر. قال: مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب، كل شيء مما يحتاجه الملك القوي: عدة، عتاد، مال، بصيرة، علم. فأتبع سبب، أتبع هذا السبب الذي أتاه الله تبارك وتعالى أسباب أخرى يعني من القوة والتمكين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس في الأرض، مشرق ومغرب جهة الأماكن التي تتجه إليها الشمس في غروبها، وجدها تغرب في عين حمية. وجد الأرض التي هناك أرض منتنة، كأنها سبخات منتنة، ليست أرض طيبة صديقة. وجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب، قلنا رب الإله سبحانه وتعالى مما أوحى إليه، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله أطلق له سبحانه وتعالى بالسياسة التي يعني يريدها في يعني إصلاح هذا القوم وحملهم على الطريق. قال: أما من ظلم، هذه سياسة الملك التي اتبعها يعني ذو القرنين. قال: أما من ظلم فسوف نعذب. وهنا ظلم أي ظلم؟ ظلم بالشرك والكفر، ظلم بالتعدي والعدوان على عباد الله. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم إن مكانه عندما يرد إلى الله تبارك وتعالى فيعذبه عذابا نكرا، عذاب الله تبارك وتعالى غير عذاب يعني الملوك، عذاب شديد جدا، عذاب الله تبارك وتعالى. الله لا أحد يعذب كعذابه، فمهما كان يعني عذاب الله تبارك وتعالى هذا الحال كذلك. أعمى قلوبهم، جعل قلوبهم في هذه الظروف المقفلة يعني التي لا يصل من خلالها هداية، وكذلك جعل في الآذان وقر، ثقل في الأذن يمنعها أن يخترقها صوت، فما ما كان نسمع. وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى، إذا دعوتهم يعني أيها الرسول إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. فمهما دعوتهم بعد ذلك إلى هدى، وقد صنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع، فلن يهتدوا إذن أبدا. لن يهتدوا إذن يعني، وهذا صنيع الله تبارك وتعالى فيهم، جعل أكنة على القلوب وجعل في الآذان هذا الوقر الذي يعني الثقل والصمم الذي يمنعها من السماع، فإذا لا مجال بعد ذلك ولا سبيل إلى أن يهتدوا أبدا إلى الطريق. ثم قال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. وربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني إعزاز وإعلاء لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أضاف الله تبارك وتعالى يعني أضاف النبي إليه سبحانه وتعالى فقال: وربك الغفور ذو الرحمة. الغفور مسامح، الغفر هو الستر، يعني الذي يستر ذنوب عباده سبحانه وتعالى ولا يحاسبهم بها، وهذا طبعا برجوعهم عن الكفر والعناد فإن الله تبارك وتعالى يسامح سبحانه وتعالى. ذو الرحمة، ذو صاحب، صاحب الرحمة سبحانه وتعالى، فالرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وبين هنا يعني كيف تكون مغفرته ورحمته لهؤلاء المجرمين، قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ هؤلاء المجرمين بما كسبوا، بكسبهم هذا الخبيث، لعجل لهم العذاب. كان بمجرد الكفر، بمجرد وقوع الكفر منهم وهذا العناد وهذا الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى وهذا يعني الاستهزاء بآيات الله وبوعيده، كان يأتيهم العذاب في التوي واللحظة، لكن الله تبارك وتعالى يعني لا يفعل بهم ذلك. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أي في هذه الدنيا. قال جل وعلا: بل لهم موعد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل لهم موعد في الآخرة، وهذا لن يجدوا من دونه موئلا، الموئل الملجأ والمكان الذي يفر الإنسان إليه ليجد حماية، يعني حماية ملجأ يلجأ إليه، هذا لن يكون، لن يكون. فلهم موعد لهذا العذاب يقع به. فالله تبارك وتعالى يخبر سبحانه وتعالى أنه من مغفرته ورحمته أنه يسامح يعني هؤلاء المجرمين ويمد لهم في الأجل، وربما في هذا الإمداد في الأجل يعني أن يرجع منهم من يرجع يعني إلى الله تبارك وتعالى، فيقابله الله تبارك وتعالى بالمغفرة والمسامحة، ويرحمه سبحانه وتعالى وينقذه مما فيه. ولكن مع استمرار المجرم والعاتي على إجرامه وعتيه ووصوله إلى الآخرة وموته على الكفر، فهذا قد جعل الله تبارك وتعالى له العذاب حاضر، فلهم موعد في الآخرة لهذا العذاب لن يجدوا من دونه موئلا. لن يخبر الله سبحانه وتعالى هنا بنفي الفعل هذا المستقبل، لن يجدوا، لن يجد هؤلاء الكفار المجرمون من دونه، من دون هذا العذاب موئلا، ملجأ يلجؤون إليه وحافظا يحفظهم ويمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى بالإشارة بالبعيد لهذه المدن العامرة التي عاشت وغنت وكثرت أهلها وعمروا وثاروا الأرض وعمروها وبنوا فيها. تلك القرى قوم نوح، قوم فرعون، عاد التي قالوا من أشد منا قوة، ثمود الذين كانوا في ديارهم في بحبوحة عظيمة من العيش، ينحتون الجبال بيوتا آمنين ويزرعون في الأودية ولا أمتع منهم بحياتهم، هؤلاء القرى الظالمة الكافرة، قال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أهلكهم الله تبارك وتعالى الإهلاك بأن يعني أتاهم العذاب الماحق الذي استأصلهم وأزالهم عن وجه الأرض، قال جل وعلا: لما ظلموا بالكفر والعناد ورد رسالة رسله، هذا ظلمهم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، قال جل وعلا: وجعلنا لمهلكهم موعدا. لكل قرية هلاكها كان في وقت محدد، عندما جاء الوقت المحدد خلاص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجعلنا لمهلكهم موعدا، وهذا تهديد عظيم لهؤلاء المخاطبين بهذا القرآن من العرب ومن غيرهم، أنه ماذا تنتظرون؟ إما العذاب عند الله تبارك وتعالى الذي جعل له موعد في الآخرة لن تجدوا من دونه موئلا إن أتيتم الله تبارك وتعالى وأنتم على الكفر والعناد، وكذلك وإما العذاب المستأصل الذي يستأصلكم الله تبارك وتعالى به. وانظروا في مصارع الغابرين في القرى التي كانت قبلكم كيف أن الله تبارك وتعالى أهلكها لما حان موعد هلاكها. بعد أن ختم هذا الفاصل بهذا يعني الوعيد المفصل الظاهر وضرب الأمثال بالسابقين على هذا النحو، شرع الله تبارك وتعالى في فاصل من هذه السورة العظيمة سورة الكهف يقص لنا سبحانه وتعالى قصة عن موسى وعبد من عباد الله تبارك وتعالى هو الخضر، وفي هذه القصة بيان عظمة الرب تبارك وتعالى وعلمه وإحاطته بكل شيء، وأنه الرب الإله الذي أحاط علما بكل شيء والذي أفاض من علمه على من أفاض من عباده سبحانه وتعالى، وأنه يخلق ما شاء ويختار، وأن من عنايته ورحمته سبحانه وتعالى يعني ما في هذه القصة من يعني يتيمين في قرية من القرى مهملة لا يؤبه لها، يعتنى الرب تبارك وتعالى فيها فيهم ويجعل من الأسباب ما يحوط به سبحانه وتعالى عنايته بهم، وكذلك عبد من عباد الله تبارك وتعالى يحوطه الله تبارك وتعالى بعنايته ويذهب الله تبارك وتعالى عنه أذى ممكن أن يصيبه من ولد لو كبر لا أرهق أبويه ظلما وكفرا، ومن جماعة مساكين يعملون في البحر تأتيهم عناية الرب تبارك وتعالى، الله يعتني بهم سبحانه وتعالى ويرشدهم إلى سبب من الأسباب ينقذ به الوسيلة التي يعتشون بها وهي هذه السفينة. شاهد أننا سنرى يعني في هذه القصة التي يقصها الله تبارك وتعالى هنا يعني ألوان من رحمة الرب تبارك وتعالى وعنايته بأوليائه وعباده الصالحين، وأن رحمته قد تتنزل حيث لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا موسى بن عمران عليه السلام رسول عظيم من بني إسرائيل، كان يقف وقف يوما ما في قومه وخطب فيهم وقال له قومه: أي موسى، يعني أي رسول الله، هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا، ولم يستثني، لم يقل لا أعلم، أو العلم عند الله تبارك وتعالى، وكان يظن أن هو رسول في بني إسرائيل، وأنهم بنو إسرائيل هم الذين يعني في الأرض كلها هم على دين الرب تبارك وتعالى، وأنه لا يوجد من هو أعلم بالله منه في هذه الأرض كلها. فأخبره الله تبارك وتعالى وحاله أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ومجمع البحرين في أرض مصر التي كان يعيش فيها موسى عليه السلام في هذا الوقت، وقال له الله عز وجل: هناك عبد لي لا تعلمه، هو مجمع البحرين هو, هو, هو أعلم منك. فقال: يا ربي دلني عليه. فقال له: خذ حوتا في مكتل، فإذا فقدته فثم، أي عند مجمع البحرين. شاهد أن هذه القصة تأتي في هذا السياق لبيان عظمة الرب تبارك وتعالى ورحمته وعنايته بعباده المؤمنين، وكذلك صنيعه سبحانه وتعالى بالكافرين. فهو الرب الإله الذي أحاط علما بكل شيء والذي لا يغيب عنه من أعمال عباده شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث الإمام البخاري أن موسى وقف خطيبا في قومه، فقال له قومه بعد ذلك: أي موسى، هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا، ولم يستثني، لم يقل يعني الله أعلم. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ومجمع البحرين هو التقاء يعني البحرين، التقاء البحر العذب بالبحر المالح. ويبدو أن هذه الأمر أو هذه القصة وقعت وموسى عليه السلام في مصر هو قومه في زمن الرسالة، قبل أن يخرج هو وبنو إسرائيل من مصر إلى أرض التيه في سيناء. وإن كان الأمر على هذا النحو، فمجمع البحرين هو التقاء نهر النيل بالبحر عند مصبه في البحر. فالله قال له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فلما علم بأن هناك في الأرض وفي قريب من البقعة يعني التي هو فيها عبد من عباد الله تبارك وتعالى أعلم من موسى بن عمران النبي الذي هو الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل، قال: يا رب دلني عليه يعني حتى أتعلم منه. فأرسله الله تبارك وتعالى وحاليا خذ حوت معك، حوت سمكة في مكتل المقطف، فإذا فقدته فثم، إذا هرب منك هذا الحوت فاعلم أنه ثم، أن هذا العبد في هذا المكان. وتجهز موسى عليه السلام لرحلته هذه إلى مجمع البحرين من المكان الذي كان فيه، وأخذ معه فتاة يوشع ابن نون عليه السلام، وقال لهذه الرحلة ليكون عونا له وسندا له في هذه الرحلة. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه، أذكر يا محمد، إذ قال موسى الرسول ونبي بني إسرائيل عليه السلام لفتاه وهو يوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. يعني أن هذه عزيمته وهذه إرادته، لن يبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ولو أمضيت في هذا ما أمضيت من الوقت والجهد فإني عازم على بلوغ هذا الأمر. وقد طلبه من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لأن الوقت أدركنا، نعود إن شاء الله إلى يعني هذه الآيات في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.